يقول تعالى في الأثر: يا ابن آدم، تسألني أعطيك ما ينفعك وأمنعك لعلمي بما يصلحك، فكم من جميل أصنعه معك. كم تعصي ونصدر، كم نصلك وتهجر، كم تعصي ونصدر، كم نصلك وتهجر، كم لنا عليك نعما ولا تشكر، كم نستقطر من عينيك دموع الخشية ولا تقطر. أما تستحي تذكرني في الشدائد وفي الرخاء تنساني؟ أما علمت رضاي لمن يطيعني وعذابي لمن يعصاني؟ إلى كم ستعصاني وأنا أعطيك إحساني؟ إلى كم هذا التواني؟ إن تبت من ذنبك آتيتك الأماني. إنني أنا الله، لا إله إلا الله، إنني أنا الله، لا إله إلا الله، وليس لي في الوجود ثاني. الهبات ذاهبات والليالي مناهبات، الهبات ذاهبات والليالي ناهبات. هيهات هيهات الرحيل آت آت، هيهات هيهات الرحيل آت آت. عملك ما ينفعك بالرضا والرضوان.